Sí, dale. Ya. Yo digo que me quedé. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ عند حديث زياد بن الحارث: من أذن فهو يقيم. ذكر رقما لكن اختلف النسخ. صح. قال صنعاني وقال الترمذي: إنما يعرف من حديث زياد بن أنعم الأفريقي، فصوابه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي كما في سنن أبي داود، والذي قاله البخاري ومقارب الحديث هو في عبد الرحمن بن زياد. واضح. نعم. عندنا زياد ولا عبد الرحمن؟ زياد. عبد الرحمن سقطت. عبد الرحمن يا اخوان، ناتي به الاخ في موضعه. يقول: لماذا الحافظ بن حجر لم يذكر في باب الأذان حديث صلوا في حالكم؟ لا ندري، إما أنه لازم الاختصار وإلا كان ممكن يشير إليه وله بعض الأسطر. ليس معناه أنه ما يرى هذا، هو يراه. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض شيخنا عنا خيرا وادفع عنا عنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، أي وقته موكول إليه لأنه أمين عليه، والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم إلا بعد إشارته. رواه ابن عدي. هو الحافظ الكبير الإمام الشهير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ويعرف أيضا بابن القصار صاحب الكتاب الكامل في الجرح والتعديل. كان أحد الأعلام، كان أحد الأعلام، ولد سنة 79 و200 سمع على خلائق وعنه أمم. كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله يعتبر مصدر من مصادر الحديث الشاذة والمنكرة، ومن أحاديث من ذلك أيضا التفردات، واستفاد منه الذهبي في الميزان. فتجد الحافظ الذهبي يذكر الرجل ويذكر ويقول وقد روى حديث كذا، يشير إلى نكارته. هذا في الأصل، وإلا قد يوجد في الكامل ابن عدي وفي ميزان الاعتدال ما هو صالح، وإلا في الأصل فيما ذكر في ميزان الاعتدال المأخوذ من الكامل ابن عدي أنهم إنما يمثلون تلك الأحاديث لما تفرد به ذلك الراوي، تفرد به أو أنكر عليه أو شد به أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: سمع على خلائق وعنه أمم. قال ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه. قال حمزة السهمي: كان ابن عدي حافظا متقنا لم يكن في زمانه أحد مثله. قال الخليلي: كان عديم النظير حفظا وجلالة. سألت عنه محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ فقال: زر قميص بن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع. توفي في جماد الآخرة سنة 65 و300. قال وضعفه لأنه أخرجه في ترجمة شريك القاضي وتفرد به شريك وقال البيهقي ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف. ألا ترون هذا الآن أنه ذكره في ترجمته لبين ضعفه قوله ضعفه إلى ذكره في ترجمته أبو الشيخ؟ كتاب هذا ما هو موجود كتاب الأذان ما رأيناه ولا نعلمه حتى في كتاب الإيماء إلى زوائد المصنفات والأجزاء كتاب حافل جمع فيه زوائد المصنفات والمعاجم والأجزاء والمعالم وذكر عددا من هذه الزوائد ولم يذكر هذا الكتاب من ضمن ما أحضر عليه ويقول ما زال ماشي في هذا العمل لكن ذكر جملة هائلة في هذا يعني في الزوائد التي فاتت في الأجزاء التي ما عثر عليها بعض الناس التي بعضها مخطوط والتي ولم يذكر هذا الناس. أيضا الحافظ بن حجر يشير إليه في فتح الباري وفي تلك النسخة التي جمعها مشهور يشير إلى أنه مطبوع ما هو موجود مصنفات التي فتح الباري في جمعها هذه العمال يعني جمع من هذا الكتاب صحيح الهندي ذا جمع لكن ما تستفيد من شيء غير أسانيد أصلا لو كان بالأسانيد فإنه قد جمعا كبيرا سيكون أصلا مهما عند المحدثين الاستفادة من أسانيده لكن من يأتي فبغى الأسانيد ففوت الفائدة. قال رحمه الله تعالى والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان أي ابتداء وقت الأذان لأنه الأمين على الوقت والموكول لارتقابه وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. قال وقد أخرج البخاري إذا أقيم هذا هو الأصل حتى ولو لم يثبت الحديث هذا هو الأصل وإذا جاء وقت الصلاة ولم يحضر الإمام أقامه. أما إذا كان الإمام موجودا أو تأخر لشيء يسير فإنه لا يقيم المؤذن حتى يشير له أو حتى يراه لا تقوم حتى تروا. قال وقد أخرج البخاري إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني هذا هو العمدة فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام فإقامته غير متوقفة على إذنه كذا في الشرح ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة والإذان بها بعد الأذان استئذانا للإقامة. هذا أصل التنبيه للإمام إذا غفل أو إذا سهى أو كذا أو إذا لم يعني يحضر في الوقت المناسب هذا الحديث أصله أن بلالا كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عمر نادى النبي صلى الله عليه وسلم فليس منكورا ذاك الدق في المكبر عند الجمعة مثلا يعني من أنكره هذا له أصل هذا أصله سواء في الجمعة أو في غيرها إذا جاء الوقت وتأخر الإمام ونبهه بشيء ما ينبهه لا بأس. قال وقال المصنف إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة معارض بحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رآه شرع في الإقامة قبل أن يراه عامة الناس فإذا رآه قاموا. وأما تعيين وقت قيام المأمومين فقال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس إن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة رواه ابن المنذر وغيره عن علي بن مسيد إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. ولكن هذا رأي منه لم يذكر فيه سنة لم يذكر فيه سنة قول أنس هو الأقرب كان خير أنا كان يقوم إذا كان المهدر كان قامت الصلاة وهي في ممر بنا أنه صالحا عن أنس وأنه لا يقوم حتى يرى الإمام يدخل إن كان في المسجد الإمام في المسجد فلهم أن يبقوا حتى وقت الإقامة قد قامت الصلاة ولهم أن يقوموا قبل ذلك يعني شروعه في الإقامة وهكذا. قال رحمه الله وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه بقوله قال والبيهقي هو صحيح قال والبيهقي نحوه أي نحو حديث أبي هريرة عن علي من قوله قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما معنى موقف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة حديث لها طرق يصلح بها الاحتجاج نعم صحيح أو حسن. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة والحديث مرفوع في سنن أبي داود أيضا ولفظه هكذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة انتهى. ثم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل يوم في عمل يوم وليلة في عمل اليوم والليلة ما أدري ليش هكذا يختصره ولا مشهور عمل اليوم والليلة. قال والحديث دليل على قبول الدعاء في هذا الموطن إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة ثم هو عام لكل دعاء ولا بد من تقييده بما في الأحاديث غيره من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم هذا وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهو ما بين الأذان والإقامة هذا الدعاء أو ماذا الدعاء بين الأذان والإقامة من مظنة الإجابة وذكر ذلك الصنعاني أيضا مدر الصحابة والسيوطي في سهام الإصابة هذا ثابت من هذا الدعاء من ضمن الأدعية المجابة في تلك الأوقات. قال الأول أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال صلى الله عليه وسلم من قال ذلك وكفره ذنبه وهذا ذكر له أن يضيف إلى ذلك ما شاء من الدعاء. قال الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن قال ابن القيم في الهدي وأكمل ما يصلي به ويصلى إليه كما علم أمته أن يصلوا عليه فلا صلاة عليه أكمل منها. لا بأس عند الأذان أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضنا الأذكار مرضنا ثبوته. قال قلت وستأتي صفتها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. الثالث أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا في صحيح البخاري وزاد غيره إنك لا تخلف الميعاد. زيادة شاذة وهنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله على عدة زيادات في هذا الحديث نستفيدها إن شاء الله من هنا إلى نقل الأول. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء المجلد الأول صفحة 260 قال تنبيه وقع عند البعض زيادات في مثل هذا الحديث حديث جابر الذي قرأناه الآن. قال فوجب التنبيه عليها الأولى زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث عند البيهقي وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميني في صحيح البخاري خلاف المغيث كشميني عندك ولا كان في فتح الباري كشميني قال صحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في الفتح على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في أفعال العباد للبخاري وسند واحد. ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات طبعة المنار الأولى صفحة 37، الطبعة الثانية منه صفحة 49، الطبعة السلفية، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ. الله أعلم. الآن هذه زيادة موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. يعني ما هي مخالفة. زيادة إنك لا تخلف الميعاد. العلامة الألباني رحمه الله يرى كالصنعاني وكالحافظ بن حجر وجماعة قبله أن الزيادة الموافقة تؤخذ، ومن ذلك أخذ بالإشارة، وفي هذا الموضع الزيادة الموافقة ردها، اعتبرها شاذة. والصنعاني ينظر في الحجر يذكر ذلك في النزهة، والصنعاني يقول وإن تجد زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية، فمعناها أن الزيادة الموافقة تقبل عندهم، وهم من يرى هذا. لكن هذه زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة موافقة للأدلة ولهذا الحديث وفي القرآن، ولا يخلف الله وعده. الزيادة على الصحيح تجري سواء كانت موافقة أو مخالفة، تجري مجرى الزيادات من حيث الحكم على أسانيدها بما تستحقه، بدون تفصيل بين موافقة ومخالفة. إن كانت الموافقة يعني أقرب إلى القبول من غيرها. قال الثانية في رواية البيهقي أيضا: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، ولم ترد عند غيره فهي شاذة أيضا، والقول فيها كالقول في سابقتها. الثالث: وقع في نسخة من شرح المعاني سيدنا محمد، وهي شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج. الرابعة: عند ابن السني والدرجة الرفيعة، وهي مدرجة أيضا من بعض النساخ، فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره، وقد صرح الحافظ في التلخيص ثم السخاوي في المقاصد أنها ليست في شيء من طرق الحديث، وهي أيضا موافقة. الدرجة العالية الرفيعة هي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو، فهي أرفع درجة، هذا موافقة عالية رفيعة، إنما هي تفسيرية لقوله لا تنبغي إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو، ومع ذلك مردودة شاذة. قال الحافظ وزاد الرافعي في المحرر في آخره: يا أرحم الراحمين، وليست أيضا في شيء من طرقه. إذن خامسة هذه زيادة خامسة: يا أرحم الراحمين. ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة ابن تيمية، قد عزاه لصحيح البخاري، فإني أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط. لا ما يستبعد، وذلك أن شيخ الإسلام يكون كان يكتب من حفظه، والحفظ خوان، ولهذا وجد في كتبه يعني من هذا التي ربما حذف أو زيادة كلمة أو كذا مع قوة حفظه، فنعم هذا مشهور. ومن ذلك ما تجد في اقتضاء الصراط المستقيم أنه عزى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا منه القذة بالقذة حديث ثلاثا إلى البخاري مسلم أو إلى مسلم، وهو فرد به مسلم. من يذكر اللفظة؟ لا بارك الله فيك. هذا الذي فيه أما الحدن في الحرام وابتغى في الإسلام سنة الجاهلية والطلب من دم امرئ، أيوة حزاه المسلم وهو ليس في مسلم. قال: فالغالب أن من بعض النساخ، ولا غرابة في ذلك، وإنما الغريب أن ينطلي ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها صفحة كذا وكذا من الطبعة الثانية، وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محمد الدين الخطيب في طبعته. انتهى. والله هذا محتمل يا أخوان، حتى إن كان رشيد أو غيره. مثلا قراءتنا نحن الآن قراءة، المحقق الذي يتحرى الكتاب هو الذي يلزمه هذا الشيء، أما الذي يقرأ الكتاب يعلق عليه أو الذي قد يبقى يفوته بعض الأشياء. قال رحمه الله تعالى: والرابع أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون أي المؤذنون، فإذا انتهيت فسل تعطه. هذا حسن، حسنه بعض المحققين وهو صحيح في صحيح ماذا الترمذي في صحيح أبي داود الظاهر، نعم صحيح هو موجود فيه. قال وروى أحمد بن حنبل أنه من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارضي عنه رضاء لا سقط بعده استجاب الله دعوته. أصل الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذا الصيغة لم يثبت. قال الإمام أحمد حدثنا حسنه بن موسى الأشيب عن ابن لهية عن أبي الزبير عن جابر، فيه علتان في ضعف ابن لهية وفي عن أبي الزبير. قال وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وهو ضعيف أيضا، فيه بعض المجاهيل ومنهم حصة بنت أبي كثير مجهولة كما في التقريب. قال وأخرج الحاكم عن أبي أمامة يرفعه قال كان إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق كلمة التقوى توفني عليها أحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وهو ضعيف أيضا مما إلا به عن أهل الوليد المسلم. قال وقد عين صلى الله عليه وسلم ما يدعى به أيضا أكثر هذه الأدعية الذي يحب راجعها في الأذكار النبوية. قال وقد عين صلى الله عليه وسلم ما يدعى به أيضا لما قال الدعاء بين أذان الإقامة لا يرد، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم إنه حديث صحيح. صحيح نعم، لكن في غير هذا الموضع اللي جاء ابن عمر لنحوه. صحيح الدعاء صحيح، لكن موضعه تحديده في هذا الموضع لم يثبت. لهذا قال الترمذي عقب الحديث قال زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث، أي في حديث الدعاء خلف دبر الصلاة هذا الحرف. قلت يحيى هذا؟ قال البخاري فيه نظر، البخاري ضعيف من يحيى الحديث، هذا زيادة ضعيفة في هذا الموضع. قال وذكر البياقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامه الله وأدامها، وفي المقام أدعية أخرى. تقدم بيان ضعفها في صفحة 367 من هذا المصحف. زيادة أقامها الله وأدامها اعتبرها الطرطوشي من البدع إلى هنا.